نلتقي الآن مع كلماته الأنيقة الشاعرية الجميلة وأغنية في يوم في شهر في سنة، وهي من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل. قدمت هذه الأغنية في حفل غنائي كبير أقيم في يوم 8 يناير عام 1960. سيدتي وسادتي، مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وهو على المسرح يكلم جمهوره الحبيب ويقدم أغنية في يوم في شهر في سنة. أنا هقول لكم كل اللي انتوا عايزينه، بس في الأول هقول لكم في يوم في شهر في سنة. وجرح جديد حبيبي

تتمنى طول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملى عليك. كنت أتمنى طول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملى عليك. كنت أتمنى بس العمر شوية عليك. لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وأجيب لعمري ألف عمر وأحبك. فرحة كانت مليانة تكتر الزهى الدنيا علي. فرحة كانت مليانية وتكتر الزهى الدنيا علي. يا حبيبي راح راح راح وفرقتنا الليالي ومهما دار الجراح الجراح حتعرف اللي جراني. حبيبي راح اللي راح اللي راح وفرقتنا الليالي ومهما دار الجراح الجراح حتعرف اللي جراح. في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام. في سيداتي وسادتي به